الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني كلاكيت سادس مرة. مع حاسم متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل مستمعينا، مع الإثارة والتشويق والبحث عن كلمة مجهول وكلاكيت سادس مرة. وكلاكيت سادس مرة النهاردة، وفريق العمل أحلام الصباغ على مكسر الهواء. عشان بحبك أنا حرمت عيني النوم. واللي مذيع الهواء نسمة عبد العزيز، وكنترول الإذاعة محمد أحمد إسماعيل. هو احنا في انتظار كل مستمعينا، محاسن متولي وفيفيان محمود. يا بخته اللي احنا من بخته، نحبه قلبنا ياخده، نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته. هنسمع النهاردة 6 حلقات من مسلسل اليوم الواحد. النهاردة مسابقتنا عن فيلم بيندرج تحت بند التشويق والإثارة والحركة، بيدور في ميناء اسكندرية، وكان بطولة فريد شوقي، هدى سلطان، زكي رستم، وفاخر فاخر، ومحمود المليكي. الفيلم هو رصيف نمرة 5. عايزين نعرف ابن الشاويش خميس اسمه ايه اللي كان قايم بدور عليه، واسم مخرج الفيلم. في انتظاركم على تليفوناتنا 012-27-57-73-46 و010-936-54-29 و58-24-718-719. ودلوقتي هنسمع أول حلقة في مسلسل اليوم الواحد بعنوان ساعد غضب، تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. يلا يلا، اللي ما يشتري يتفرج. ألف صف وصف، الصف بربع جنيه بس، ربع جنيه بس يا زباي. هي الناس مالها ماشيه كده تايهة وعينيها زي؟ ارحم عبيدك يا رب. بربع جنيه يا زباي، ربع جنيه بس. دي لسه واقفة ما اتحركتش من مكانها. لا البنت دي وراها حاجة. انت يا شاطر. انا؟ ايوه انت. تعالي تعالي لما اقولك. انت بتكلميني انا؟ ايوه. هو في غيرك يا حبيبتي؟ لها 3 ساعات واكتر وانت واقفة الوقفة دي. عايزة ايه مني؟ قلبي واكدني عليك يا بنتي من ساعة ما شفتك. انت تعرفيني؟ لو اعرفك ما كنتش ندهتلي. اقعدي. اقعد؟ اقعد فين؟ جنبي على الرصيف. انت يعني شايفاني رصة البضاعة قدام وقاعدة في الصالون ولا في الانتريه؟ اديني قعد. اقعدي يا حبيبتي. انت ايه حكايتك بقى؟ انا ما تخافيش مني، انا زي امك يا حبيبتي. انا قلتها كلمه، انت وراكي حاجه. يا حول الله يا رب. اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي حوري. وانا ام جابر. من بعد وفاه جوزي الله يرحمه طلعت اسرح في السوق زي ما انت شايفه كده، وهو ربنا بيرزقها عشان اربي الولدين جابر ومنى. كان نفسي اخلف بنت حلوه زي كده من المرحوم. امال فين ولادي؟ جابر حلو كده ما شاء الله، عنده 10 سنين، واخوه منعم اصغر منه ب3 سنين، وكل يوم يستنوني في البيت من بعد ما يرجعوا من المدرسه، ويخلوا بالهم من بعض على بال ما ارجع لهم من السوق المغربيه. انت باين عليكي ست طيبه قوي. ما حدش واخد منها حاجه يا بنتي غير الكلمه الحلوه والعمل الطيب. ها امسحي دموعك. امال يا حوري؟ انا مرتاحه لك قوي يا ام جابر. وانا يا حبيبتي قلبي انفتح لك من ساعه ما شفتك. قولي لي يا حوري، انت منين يا بنتي؟ بتسالي ليه؟ مش لازم اعرف عنك كل حاجه. طب وتعرفي ليه؟ يمكن اساعدك يا بنتي، يمكن تكوني محتاجه اي مساعده. انت مش من اسكندريه صح يا حورية؟ أنا من طنطا. شلاه يا سيد. وإيه اللي جابك يا ضنايا اسكندرية؟ مش عارفة. مش عارفة ليه؟ أصلي أنا لما روحت شباك التذاكر بتاع القطر سألت الراجل القطر اللي يروح مصر معاده إمتى؟ قال لي بعد ساعتين. قلت له اللي رايح اسكندرية، قال لي واقف على الرصيف وهو هيتحرك بعد 3 دقايق. اديته كل الفلوس اللي معايا وخدت التذكره وجريت على القطر ركبته. كنت عاوز اختفي قبل ما حد ما يشوفني. انت هربانه من الاكل صح يا حوري؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بس يا بنتي بس، فضيها سيره السعاده لحد ما اخدك معايا البيت ونروح ونتكلم براحتك. بقى اعرف انضف البيت كويس. ده انت ست البنات وبيتي نور من ساعه ما حطيتي رجلك فيه. الله، امال جابر ومنعم فين؟ جابر بيلعب في الحاره ومنعم اتعشى من بدري ونام. بيحبوكي قوي يا حوريه. وانا كمان بحبهم قوي ياما. طالعه من بقك زي العسل. ام الله يرحمها كانت تشبه لك كده، كانت حنينه زي، وده اللي خلاني لزقت جنبك لما شفتك في السوق. لولاش انتي بنت حلال يا بنتي لا كنت لا لمحتك ولا خدت بالي منك، وكنت وقعت في ايد حد ما يرحمش، خصوصا انك حلوة يا ضنايا وجمالك يلفت النظر. قولي لي يا حوري. ها خير يام؟ مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. ما زلنا معكم مسلسل اليوم الواحد، والحلقة الثانية هنسمعها بعد شوية من مسلسل سعد غضب مصطفى جمعة وفيفيان محمود. وفي انتظار مكالماتكم على تليفوناتنا، تليفوناتنا 012-27-57-7346 و 010-936-5429 و 58-24-718 و 719. وبدأت الاتصالات ومعايا تليفون. ألو ألو. أيوة ازيك يا حنين؟ صباح الفل. الحمد لله صباح الفل على حضرتك وربنا يقوي. انت بجد يعني صباح الفل. انا دي بجد يعني بصي احنا عايشين اهو بنحبك اهو. كلنا بنجري ورا بعض في الفترة دي. والله العظيم. بصي يا مدام حسن، هو مخرج فيلم رصيف نمرة 5 فريد شوقي، وهدى سلطان طبعا مخرجه نيازي مصطفى. اوكي ماشي ماشي. طيب لسه مش عارفه اسم اللي قام بقى بدور عليه. لا هجيب اسمه، هجيب اسمه شويه بس انا قلت على فكره لسه في مرحله البحث. ايوه مع الحلقات بقى الجميله اللي جايبها لنا، وبرحب بكل فريق العمل مع حضرتك. تابعينا لاخر الفتره بقى. شكرا يا حنين، مع السلامه. ومعانا تليفون. الو، تعالين واحد وعشرين متفائلين ان شاء الله. متفائلين، سنه حلوه عليكم يا رب. ربنا يخليكي. هند ثروت، كل سنه وانت طيبه يا هند، وكل سنه وكل مستمعينا بخير وصحه وسعاده يا رب. يا رب يا رب أمين يا رب، أمين يا رب. وهذا فيلم رصيف نمرة 5. النهاردة احنا عايزين اسم الطفل اللي كان قايم بدور عليه، مين من الممثلين؟ أنا فاكراه كويس، وكان عمل دور رايا سكينة وعمل أم العروسة، هو حاجة علوي وهذا العلوي حاجة بس. طب دوري بقى على اسمه عشان كده. طب المخرج؟ المخرج طبعا زي ما قال الحلوه انت بتغشي من حنين ولا ايه؟ ها؟ هنغشوا من بعض؟ هي قالت نيازي مصطفى. اتاكدي هو صح ولا لا؟ ماشي، اشكرك يا هند، مستنيك تكلميني تاني. مع السلامه. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم، والإثارة والبحث عن الجاني وكلاكيت سادس مرة، ومسابقتنا حوالين فيلم رصيف نمرة 5. عايزين نعرف اسم الطفل اللي قام بدور عليوة والمخرج الفيلم. أمين معايا؟ ألو، صباح الخير يا أستاذة محاسن. صباح النور، فرج حسن مع حضرتك. أهلا بيك، زي حضرتك أستاذ فرج، كل سنة طيب. كل سنة وحضرتك وفريق عمل طيب. وانت طيب. هو المخرج فيلم رصيف نمرة 5 هو نيازي مصطفى. نيازي مصطفى. والطفل ده اسمه سليمان الجندي. سليمان الجندي. كان مثل برضه، ومثل 3-4 افلام مع فريد شوقي، كان برضه مثل معاه أسطى حسن برضه. وكان تقريبا مثل فيلم مع عمر الشريف تقريبا. طيب تابع معانا وهنعرف في الاخر مين. استاذ محاسن، حاجه ثانيه، استاذ محاسن، فيلم رصيف نمرة 5 ده كان اتعمل له جزء ثاني، كان وحوش المينا، كان برضه فريد شوقي وكان فاروق في الشوبة، كان جزء ثاني له رصيف نمرة 5. انت مذاكر كويس؟ لا تمام. تابع المسلسل بقى عشان كمان تتوصل للجاني. واشكرك، مستنيك تتكلم. مع السلامه. ودلوقتي هنسمع مع بعض الجزء الثاني من ساعة غضب، مسلسل اليوم الواحد، مصطفى جمعة وفيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. ولا أقولك خليها لك مفاجأة أحسن عشان أفرحك، بس أشوف عمك عوض الأول وأكلمه. عم عوض مين؟ بعدين هتعرفي يا حورية. بتقول حلوة حلوة هي حلوة بعقل ده جمالها يطير العقل يعوض. سنها قد ايه يا مجابر؟ هي بتقول 17 بس شكلها كده يدي اكتر. دماغها ناشف. مطرح ما تحطها تلاقيها دي بنت غلبانة ومنكسرة قوي يعوض. بس انا خايف يا مجابر. خايف؟ خايف من ايه بقى يا عوض؟ خايف لا يكون الدكتور فايز يقول لا. والدكتور هيقول لا ليه بس؟ يمكن يخاف من مشاكل. مشاكل ايه دي بقى اللي يخاف منها؟ انت مش بتقولي البنت هربانة من اهلها؟ ايوه قلت كده بس هما فين اهلها؟ ها؟ دي زي ما يكون كان نفسهم يخلصوا منها خصوصا مرات ابوها اللي سايبة ظلمها معلم على جسم البني من كتر ما كانت يا روحي بتكويها بسياخ النار. بس ابوها لازم يدور عليها ومستحيل يسيب بنته هربانة كده على طول. حورية بقالها شهر عندي ما حد سأل عليها خالص. هيسألوا يا أم جابر وساعة ما البوليس يطب هتبقى جناية خصوصا إن البنت قاصر. ولو قلتلك على حسب كلام حورية إن أبوها حكمه مراته وياما طلبت منه إنه يكرشها من البيت وكان يقول لها كرشيها أنت. أيوة بس لأبوها ولا مرات أبوها حد فيهم كرشها. البنت هي اللي هربت. معذورة يا عوض ازاي بنت في حلاوتها وشبابها ده تتجوز راجل في سن ابوها علشان ترضي مرات ابوها اللي عاوزة تخلص منها والسلام. بقولك ايه يا مجابر؟ ها انت احسن حل تشوفي لها شغلانة تانية غير ممرضة. يا راجل اكسب فيها ثواب وعلمها شغلانة تاكل منها عيش. خلاص ضاقت بيك الدنيا يا مجابر ومش لاقية اللي انا اللي علمها التمريض. ومالك بتقولها كده يا اخويا وانت متزرزر قوي؟ ايه خايف تعلمها وتقطع عيشك من العيادة؟ انا محدش يقطع عيشي الا اللي خلقني. يا عم عوض يا عم عوض ده انا فكرت فيك وفي الدكتور فايز لانكم ولاد اصول وتخافوا ربنا ومفيش حد حيصون البت دي ويخاف عليها قدكم. عندك الدكتور فايز كلميه وهو حر يشغلها ما شغلهاش. العيادة عيادته وانا ماليش فيها غير شغلتي ممرض وبس. كان نفسي تيجي منك يا راجل يا طيب. تيجي من غيري احسن يا ام جابر. اسمك ايه؟ حورية. اخدت الابتدائية؟ ابتدائية ده ايه يا دكتور؟ دي معاها الاعدادية يا دكتور فايز. كويس جدا. بس ايه؟ حلو قوي يا ام جابر. سبحان الخالق فيما خالق. قصدي ان جمالها ده ممكن تيجي من وراه مشاكل. بس وانا ذنبي ايه بس يا دكتور؟ لا انت مالكيش ذنب. بس ايه تاني؟ خلاص يا ام جابر خلاص. انا هشغلها عندي في العيادة علشان خاطرك لان الجارة عزيزة وانا من زمان بحترمك وقدرك. وانت ابن حلال وطيب ومن يوم ما خدت العيادة في الحارة وانت سمعتك واخلاقك دايما سابقين اسمك. انا عاوز اتعلم ادي حقن. انا هخلي عم عوض يعلمك كل حاجة. اسمعي يا حوري العيادة مش هوصيكي يا بنتي عاوزاها يومادي تبرق من النظافة كده وتلعلع. هتوصيني على اكل عيشي؟ ده انا ما صدقت ان الدكتور وافق يشغلني عنده في العيادة. خدي دول يا مجابر. استغفر الله العظيم. خدي بس اشتري بيهم كم فستان وكم شرب وبلطو ابيض. انا عايزك تغطي شعرك الناعم ده يا حورية بشرب وتداري بيه وشك شوية. حاضر يا دكتور. مواعيد العيادة يوميا ما عدا يوم الجمعة وده اجازة بتبقى من الساعة 5 بعد الظهر للساعة 9 بالليل. وطبعا لازم تيجي بدري شوية عن عم عوض عشان تنظفي العيادة. دكتور فايز. ايوه يا مجابر. مسلسل اليوم الواحد تأليف مصطفى جمعة إخراج فيفيان محمود. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، ومعانا النهاردة نجم من نجوم الدراما الإذاعية السكندرية، دايما بنسمعه في وكيل النيابة، والنهاردة برضو هنسمعه في مسلسل اليوم الواحد بدور وكيل النيابة، فنان الكبير، الفنان القدير الذي تعامل مع معظم مخرجينا ومؤلفينا ومن الرعيل الأول الأستاذ حمدي مرسي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، منور ميكروفون إذاعة اسكندرية النهاردة. أهلا بك يا فندم، كل سنة طيبين. كل سنة وحضرتك طيب، وسنة سعيدة عليك وعلى أسرتك إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يكرمك. أستاذ حمدي، إيه حكاية وكيل النيابة معك؟ وكيل النيابة في أرشيف المحاكم ومسلسل اليوم الواحد، إيه يعني سبب الاختيار للدور ده بالذات؟ هو يعني تسمحي لي بس هقول حاجة، يعني كده هو مش وكيل النيابة، تقصد مفتش المباحث. مفتش المباحث. أيوة شخصية مفتش المباحث. هو أنا بدأت يعني الشخصية دهيت مع في بداية البرنامج أرشيف المحاكم مع الأستاذ عبد الحي شحاتة. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. وكان بيتبادلوا بقى الزملاء رحمة الله عليهم جميعا شخصيات وكلاء النيابة. يعني بدأت مع المرحوم الدكتور سامي منير، كان بيعمل هو وكيل النيابة، وكان برضو بيتبادل مع المرحوم أستاذنا الكبير عبد الحميد سليم، وأنا دايما مفتش المباحث. مفتش المباحث. أيوه. بس في مسلسل يوم الواحد والحلقة تدعينا النهاردة اللي هي سعد غضب، حضرتك هتبقى وكيل نيابة. شفت بقى مدام بيبيان حاولت بقى ايه معايا انها تغير من جلدي بقى وغضب بال حضرتك برتبوا، يعني خلاص يعني حمدي حن. المهم ان انت في دائرة البحث عن الجاني على طول. فقالت لي لا، فبقت تغير معايا وتنوع معايا في الشخصيات، وده شيء جميل جدا كان لي. حقيقي حضرتك اتعاملت مع ناس كتير من الرعيل الاول لنجوم الدراما، هنتكلم عنهم بعد الفاصل. تحت امر حضرتك يا بنتي. جاية فيكتوريا، آخر محطة يا حضرات. أنا بقول لمين؟ دي ترمان فاضية، الساعة والشتاء مخليين الناس قاعدين في بيوتهم. جايز العربية الأولانية ولا عربية الدور التاني اللي فوقها، ولا العربية الأخيرة لسه فيها حد من الركاب مش واخد باله إن دي آخر محطة، أو خلاص وصلنا لآخر. لما انزل بقى على الرصيف ونادي بصوت عالي، اخر محطة يا حضرات الاخر. لا يكون في حد من الركاب نايم ولا حاجة، لما اروح بقى مكتب نظر المحطة. يلا. ايه ده، مع اننا وصلنا للاخر والقصة السواء خلاص قفل البيبان ونزلنا على الرصيف، بس انا متخيل واحدة ست لسه قاعدة في العربية الأولانية حفاشة، ودي قاعدة ليه مع إن نبهت بصوت عالي إن دي آخر محطة؟ جايز تعبانة ولا حاجة، ولا جايز نايمة؟ يا ست، يا مدام، دي آخر محطة يا ست، إحنا في فيكتوريا. الله، إيه الحكاية؟ دي ما بتردش ولا بتتحرك، يا ترى في ايه؟ يا عبد العال لو سمحت ارجع تاني وافتح بيبان الترماي، في واحدة من الركاب لسه في العربية الأولانية. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، اهو الباب فتح اهو، لما اطلع الترماي اشوف ايه حكاية المدام دي. يا مدام لو سمحت، الحكاية ايدي لا بترد ولا بتتحرك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده دم، ده دم نازل من دماغها. استر يا رب، استر يا رب، الحقني يا صاحب العاش، الحقني، الحقوني يا ناس. ده كان مسمع من أرشيف المحاكم وكان بعنوان حادثة في الترماي، وحضرتك أستاذ حمدي كنت قايم بدور كمساري لكن ما شاء الله أتقنته جدا. ربنا يديك الصحة. قولي بقى حضرتك تعاملت مع كل المخرجين تقريبا من بدايات الأستاذ عبد الحي شحاتة لحد داليا ودعاء والمجموعة الأخيرة دي، أكيد حصل مع حضرتك مواقف كتير مع حد منهم، عايزة موقف عمرك ما هتنساه. والله يعني هو في يعني ما بدأتش مع الأستاذ عبد الحي رحمة الله عليه، لا أنا بدأت من بداية يعني مع الأستاذ عز الدين حنفي ومحمد الشناوي وحسين أبو المكارم رحمة الله عليه حبيبي. فموقف برضو حصل، كان في مسلسل اسمه كوم الملح، كان كتبه محمد كامل حسن المحامي، كان بيكتب في ذات القاهرة طبعا. وكان بيخرج المسلسل المرحوم حسين أبو المكارم. فكلمني حسين ورحت بروفة، فهو دي 10 حلقات معلش ماشي. قلت له الحمد لله كله كويس، يعني أنا مكنتش معترض على يعني عدد الحلقات أو أي حاجة زي كده، ما اعترضش خالص، ولا حتى اسمي في التتر محطوط، مش محطوط محطوط إزاي، لا لا لا لا لا. الفن للفن. المهم يعني إن 10 حلقات دي وهذا بال حضرتك تصوري يطلعوا كم حلقة بعد كده؟ 30 حلقة. طب وليه بقى سبب ان هو قالك 10؟ لان المؤلف محمد كامل حسن المحامي الله يرحمه راقر موجود في القاهرة، فهو كان بعت 10 حلقات، هو قال له على المرار بتاع المسلسل وكده وهذا بال حضرتك وبعت 10 حلقات، فانا في 10 حلقات لما بعت بقى يبعت بعد كده هو بقيت الحلقات ده طلع ليه بقوم 30 حلقة. فده يعني موقف يعني ده رزق بقى، ده رزق طبعا. في أدوار كتير حضرتك قمت بيها خلال مسيرتك الفنية، أهم دور أو الأدوار اللي حضرتك ما تنساهاش أبدا؟ لا، في مسلسل حقيقي كان كاتبه المرحوم محمود الكمشوشي وخرجه الأستاذ عبد الحي شحاتة اسمه أخوة في الظلام. ده أنا ما انساش المسلسل ده خالص. كان دور حضرتك إيه؟ كنت هو المسلسل كان فيه واحد بيروح بلد، كل بلد وروح متجوز ويتجوز عرفي ويخلف وبتاع، فأنا كنت بعمل دور ولد من أولاده، بس ولد ما هوش سوي بيعمل شر دايما وقال حضرتك لدرجة ان هو هيقتل ابوه في النهاية يعني، وده خارج طبيعة شخصيتك كمان، فانك تتقنه دي حاجة طبعا صعب. وحقيقي بعد كده هو يعني لزق فيه بقى ادوار الشر بعد كده. نسمع فاصل ونسمع صوت حضرتك في عمل درامي جميل من إذاعة اسكندرية ونرجع تاني نكمل كلامنا مع حضرتك. تحت امر حضرتك، اتفضل. التليفون بتاع الراجل اللي اسمه محمود سليت ما بيردش خالص، بقالي يومين بطلبه صبح وظهر وليل جرس وما حدش بيرد. قصدك ايه بالكلام ده؟ قصدي ان النمره دي ما لهاش وجود، واكيد غيرها بمجرد بصفرهم، وان محمود سليت ده اكيد نصاب. طب حضرتك متاكد من الكلام ده يا انكل يوسف؟ طبعا متاكد، ده حتى الكارت بتاعه ما فيش عليه غير عنوان قهوة. في حد يكتب عنوان قهوة إلا إذا كان نصاب؟ ط- طب ما جايز يكون غير تليفونه ولا الخط اتسحب منه. عايزة تقولي ايه يا ابنة؟ انا بقول ننزل القاهرة ونروح نسأل عنه في القهوة دي. مين اللي يروح؟ انا وحضرتك. هادي اللي بناخده من المشي في السكك البطالة دي. وبعدين انا مش فاضل كده يا ابنة، ثم انا عندي مؤتمر في الخليج لمدة اسبوع كمان يومين. خلاص يبقى في الحالة دي بقى هتصل بأبلة سوسن ونروح المشوار ده مع بعض. سوسن مش لازم تعرف اي حاجة عن الموضوع ده، يحيى اخوها ومن حقها تعرف كل حاجة عنه. احنا لحد امتى هنفضل مخبين عليها؟ عن اذنك يا انكل. ابي طمنيني لو وصلت الحاجة. لما ترجع بالسلامة من المؤتمر هبقى طمنك. أستاذ حمدي، حضرتك كنت في الدور ده أخ شرير في أحكام ضائعة. أيوة. وكان طمعان في ميراث أخوه. يعني كل الأدوار اللي حضرتك قمت بيها أدوار شر، ولا كان في أدوار أخرى فيها الطيبة بقى اللي هي طبيعة شخصية حضرتك؟ لا، في يعني أدوار كتير طبعا لعبتها مع كثير من المخرجين يعني. لكن يعني ما مشيتش في الكريم بتاع الأدوار الشر مثل كله يعني، الحمد لله يعني. الحمد لله يعني. أنا حول تنوع. لا حول حضرتك حاجة بقى يعني هتستعجبي عليها بقى. كان في مسلسل اسمه وقف عيلة البساطيني، وقد بقى حضرتك كان إخراج المرحوم حسين أبو المكارم، وكنت أعطاني شخصية ولد من اللي هم اللي كانوا بيسموهم العاطلين بالوراثة. دلوعة على أهله في كل حاجة. دلوعة قوي قوي قوي قوي قوي قوي بقى. ما عنديش فكرة. فيعني الناس كانت بتسمع مثل كان اسمه ممدوح. معتبري تغيت ان المرحوم الأستاذ حافظ عبد الوهاب كلم حسين قال له لا ايه مش كده، قول لحمدي يخف شوية. عبد الحي قال له انا اقول له ازاي بقى، ده احنا خلصنا المسلسل. والله يعني. وكان الناس في الشارع يعني حتى لمؤاخذة المحل الحلاق اللي انا بحلق عنده وده باري كان يعاكسني ويقول لي ممدوح. يا شخصية كان كاركتر خطير جدا عملته، حتى برضه في البتاع ده وولد بقى من ناس ومع فلوس وبتاع. وحضرتك انا في احد الايام يعني وبعد ما خلصنا انا كان في جيبي 20 ساخ. عايز اروح. الكلام ده كان سنة كام يا استاذ حمدي؟ ده يعني في نقدر نقول في الستينات او في اوائل الستينات. فانا عايز اروح وهذا حضرتي معيش غير 20 ساعه عامل بيهم ايه. من الاذاعه باكوس لغايه بيتنا البحري. ده مش يعني من الحاجات برضو الظريفة اللي حصلت لي في حياتي يعني. حضرتك طبعا تعاملت مع نجوم الدراما في اسكندرية زي الأستاذ عثمان محمد علي وجمال السنوسي وأمين هاشم فؤاد المليجي إسماعيل عزمي وغيرهم طبعا. مين اللي أضاف لحمدي مرسي وتعلمت منه؟ أستاذي المرحوم أمين هاشم رحمة الله عليه. ده أستاذي أستاذي يعني لدرجة أنه يعني من حبه لي، حتى لما كان بيخرج مسرح كنت اشتغلت معاه كمخرج مساعد، وكان بيوجهني كتير جدا حقيقي الله يرحمه ويحسني إليه حقيقي. وكان برضو كان في برنامج كان بيخرجه برضو المرحوم عبد الحي شحاتة و عن المهن. يعني رحمة الله عليهم جميعا. يا رب. ودايما دراما السكندرية رائعة وكل نجومها رائعين. في نهاية لقائنا عايزين نصيحة بقى من الفنان الكبير الأستاذ حمدي مرسي للممثلين الناشئين، تقول لهم ايه؟ عايز اقول لهم بلاش غرور، الغرور بيموت صاحبه. مهما كان هو ممثل كويس او فن او رسام او اي حق او اي مانع، الغروب بتضيعه. فالبساطة في كل شيء مطلوبة. وبعدين نقول له كمان لازم تقرأ ما بين السطور علشان تقدر تعرف الشخصية اللي انت هتلعبها. لازم هتلاقي الشخصية دي بين السطور، وربنا يوفقهم جميعا، وفي ولاد كويسين جدا. ربنا يديك الصحة والعافية، ودايما نستمتع بصوت حضرتك من خلال فترتنا مسلسل اليوم الواحد، ودورك دايما معنا، وبشكرك، وكل سنة وحضرتك طيب. ربنا يخليك. شكرا شكرا ألف شكر. تحياتنا كلنا فريق العمل وفيفيان محمود. أهلا بيكم جميعا، مع طيبين. وانت طيب. مع شكرا. قرب يا سالم. كل شيء كما اتفقنا يا مولاي. والسفن كلها تحت أمري. ونازن الشيطان نافيته بأمر مولاي إلى جزيرة بعيدة تعجز عن الوصول إليها البوم والغربان. وعرف إن ده انتقام يا سالم؟ عرف كل شيء يا مولاي. والناس؟ الكل عارف إن مازن قتل في معركة من المعارك وغرق في البحر. وحيعيش كتير على الجزيرة يا سالم أيام، وبعدها يقتلوا العطش وتنهش لحمه وطيور البحر. يا غلام. أمر مولاي الأمين. جاهز الطعام. السمع والطاعة يا مولاي. تسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة، ومعايا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج عرب ازيك؟ حياتي لحبيبة بلايين إذاعة اسكندرية أستاذة محاسن متولي، ربنا يخليها لنا. أقول لك كل سنة وأنت طيبة ست الكل. وحضرتك طيب وخير يا رب. وحياتي لمهندس صوت والأستاذ محمد إسماعيل. العرب السلام معاك يا ست الكل. أهلا بيك يا أستاذ عرب. رفيق نمرة 5 فريد شاوة سلطان زاد حرصهم. الإخراج مع سليمان الجندي، الإخراج لنياسي مصطفى. إنما المسلسل لسه بقى تابع معانا المسلسل. تابع معانا عشان تعرف هو لسه ما حصلتش يعني. الجريمة لا، ما هي ما يحاولك هتحصل ازاي. هتحصل ازاي لو عايزة تحصل ازاي. الراجل اللي هو خذا يعلمها التمرين ده هو هيفضل يتردد عليها وعايز يتهجم عليها في العيادة، فهيعمل مفتاح وراها وهيخش بالليل عشان هي بتحب واحد وعايزة تتجوزه. فليه وليه ان هو هتتجوزه وحتسيبه هو الراجل الكبير اللي هيطلع القاتل. وموضوع الترماي حكاية القتل في الترماي أستاذ محسن، كان واحد ركب في سليبشر الترام قتلها بالسيوف وراحت بيها في فاكتوريا. وكان مدرس واللي هيتعرف عليه واحد من تذكرة الترماي. ده انت سامع كل مسلسل اليوم الواحد وارشيف المحاكم وكل البرامج. انا بشكرك يا أستاذ عربي، وتابعنا ونتأكد من الإجابة بعدين بقى في آخر بعد الجزء الخامس إن شاء الله. مع ألف سلامة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجيم؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. مع مع التشويق والإثارة وأفلام الحركة. عندنا فيلم النهاردة رصيف نمرة 5 طبعا اللي كانت بتدور أحداثه في ميناء الإسكندرية، وكانت البطولة لفريد شوقي وهدى سلطان زكي رستم محمود المليجي. النهاردة عايزين نعرف اسم الطفل اللي قام بدور عليوة ومخرج الفيلم، وتليفوناتنا 012-27-53-74-010-936-54-29-58-24-718-719-719. دلوقتي هنسمع جزء من فيلم رصيف نمرة 5 اللي حصل عندنا في اسكندرية. مسكين ليه؟ عشان تحطه في الورق في الشويش. سمعت من شوية متكلم مرتين وعرفت انهم حابسين الورق في بيت الأشوح. والعمل؟ احنا مال البوليس يعرف خلاص معاهم. الشمس ده صعبان عليا قوي. وانا برضه صعبان عليا. ما هو مدام البوليس خد خبر يبقى هيقتلوا الواد. واحنا مالنا يا ستي؟ انت ما تعملش شيء لله. نخلصوه. بيت الأشوح. عارفه دايسه 1000 مرة. المعلم ونص في واحده مستنياك بره. طب ما تخليها تيجي. اصلها بتنكسر. انا ما بنكسرش بس ما نقدرش نسيب المطرح. ما هيش مستنيه بعيد دي هنا. نشوفها. خلي بالك من الباب قوي. انا الاشوح عايزه حاجه يا مدام. ايوه رجبتي. ما بتاكلش ليه يا ابني؟ يا ترى انت فين يا ابني؟ بعدك تتومين على ابنك. يوه سيبني عشان نعرف نكلمك. انا هناخد اجلك. انت جيتي لي هنا برجليك. ليه جايبه لك خبر حلو عشان ابنك؟ خلاص ما بقناش ناكل من نمر دي. شبعنا منها. افهم مني كويس. ولا الجن ندفع حياتك من هنا. يا ريت. لا يا شيخه. شغل الخماميكه ما يخشش عليا ابدا. انا سكتت لكم كتير لكن جه دوري علشان انتقم من عفان والجن. اقف عنك ما تجيبليش سيره عفان. حلوه دي. تاكليش يا وليه فاكرني ده عصافير. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومعايا مكالمة. ألو. ومعايا مكالمة. ألو. ألو. ألو. ألو. ألو. أيوة. ممكن توطي الراديو يا مرامي. أيوة. ممكن توطي الراديو. حاضر حبيبي. على طول الراديو عندك عالي على فكرة. بس حبيبي قلبي. قوليلي بقى. المخرج اسمه ايه؟ المخرج ميه. ممكن يكون نيازي مصطفى. نيازي مصطفى ماشي. الولد بقى ابن الشاويش خبيث. الولد اللي اتخطف اسمه عليوه. اسمه في الفيلم عليوه. اسمه الحقيقي ايه بقى؟ في الفيلم عليوه. ممكن يكون يا وجدي العربي. خلاص تابعي معانا وهتعرفي مين. خلاص ماشي ان شاء الله. ماشي. شكرا ماشي. يا مرامي مع الف سلام. العافية حبيبتي. مع السلامة حبيبتي. اللي بيحب الاكشن والاثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. سادس مرة. ودلوقتي معدنا مع الجزء الثالث من مسلسل يوم الواحد ساعة غضب لمصطفى جمعة وفيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. دكتور فايز. أيوة يا مجابر. أنا حكيت لك حكاية حورية من طقطق لسلامه عليكم. وانت عندك في العيادة أوضة فاضية وسرير يتيم والأوضة مقفولة ومحدش بيدخلها، وانا زي ما انت راسي حضرتك ساكنة في أوضة بمنافعها ويدوبك سيعاني أنا وجابر ومنعم، فياريت ياريت إيه؟ أنا بقول يعني ما فيهاش حاجة لو اديت الأوضة الحرية وتبقى سكنها، أهو منها تلاقي حتة أمينة تعيش فيها، ومنها إتها في العيادة أول بول وتخليها تبرق من نظافة كده وتلعلع. قلت إيه؟ قلت موافق طبعا. حورية. أيوة يا عم عوض. عاوزة مني حاجة قبل ما أمشي؟ عاوزك طيب. طيب اقفلي عليك بقى بالشقة كويس. اقفله بالترباس من جوه؟ لا بلاش الترباس، لان انا معايا مفتاح تاني واحتمال اعوز حاجة اجي اخدها من العيادة وانت نايمة. سلام. مع السلامة يا عم عوض. ايه ده؟ ده مين كان بيخبط في ساعة زي دي؟ استر يا رب. مين اللي بيخبط؟ افتحي يا حورية يا ابو جابر افتحي. خير ياما؟ في ايه؟ الواد منعم يا حبه عيني قام من عز نومه على صرخه واحده بيقول لي المغص ياما ماسك في بطن. ما عندكيش حاجه في العياده يا بنتي تسكت له المغص؟ عندي ياما عندي، ثانيه واحده اجيب لك حبايه من بتوع المغص. يا رب يا رب قلته في بيه يا رب. امسكي ياما امسكي، خدي الحبايه دي والمغص هيروح في دقيقه ولا اتنين بالكتير. اوعي تكون الحبايه دي مش للمغص يا حوريه. عيب ياما، ده انا بقيت شاطره في كله وبعرف اميز الدواء من بعضه وبدي حقن فعشر عم عوض. ما هو رخر قرش ملحتك يا بنتي، وزي ما يكون خايف لا تقطعي عيشه من العياده. انا اعمل كده ياما؟ مش بالقصد يا حوريه، ده بس خايف من شطارتك اللي كل الناس بتحكي عنك وتتكلم، واولهم الدكتور فايز. لولاكي ياما كان زماني متبهدله وعايشه عيشة الكلاب. ما تقوليش كده يا ضنايا، ده ربك هو اللي بيدبر كل شيء لعبيده. صباح الخير يا مجابر. يسعد صباحك يا سال. ايه ده انت هتقعد جنبي؟ بصراحه عاوز اقول لك كلمتين. والفرش بتاعك يسعد رزق يا سال، والرزق يحب اللي يسعاد. لا لا، ما انا مش حارغ كتير، هما بس كلمتين. طب قولهم وخلصنا. حورية. مين حورية دي؟ الله جرام مجابر، حورية، ما انتش عارفة حورية؟ عارفها يا سال، بس بتجيب اسمها ليه على لسانك؟ صراحة ربنا عيني منها. سالم. انا قصدي شريفة مجابر، انا طالبها منك على سنة الله ورسوله، واسي بقى اللي تحكمي بيه هيتنفذ. احكم بيه يا سالم؟ انت اتجننت؟ الله الله الله، طب ومالك بتزعقي فيا كده؟ لانك اتخبطت في نافوخك يا سالم. نفسي اتجوز ام مجابر ويبقى لي بيتي لمني واخد فيه راحتي. وهو حد منعك؟ ما انت مكشره في وش اهو وكلامي مش نازل لك من زور. لانك نشنت غلط يا ابو مخ ناوي. ليه بس ام مجابر؟ حوريه لها من توبك ولا انت من توب؟ نعم بأمرت بقى. بأمرت حورية بنتي، وانا بقى ما جوزت بنتي لبيع سرية. الله الله الله الله، جرام مجابر، ما الحال من بعض والسوق لمنا، وعلى ايدك انا بكسب حلو ويوماتي بيطلع لي 20-30 جنيه مكسب من بيع القمصان والبلوزات والبلوفرات. وكلها سنة ولا اتنين بالكتير قوي، واخد لي حتة دكانة صغيرة اعملها معرض وابقى فندي من وهدومه. ربنا يزيدك يا سالم كمان وكمان، ويوعدك ببنت الحلال اللي تريح قلبك. طب حورية؟ حورية اصرف عنها نظر. الله، ما انت لو قلت لي كلام يدخل عقلي انا حصرف نظر. بصراحه كده حوريه بقت حاجه تانية، ونفسي ومنى عيني اجوزها جوازه تسعدها. طب هو اللي هتتجوزه ده هيكون احسن مني في ايه؟ هيكسب قد يعني؟ اقله يكون متعلم وكسيب ويعرف يقدرها. الخلاصه مجابر، ربنا يرزقك باللي احسن منها. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. علشان تقول لي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضته عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. ما زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة ومسابقتنا عن فيلم رصيف نمرة 5. أبطال الفيلم فريد شوقي وكان دوره الشاويش خميس، وهدى سلطان نزهة، وزكي رستم المعلم بيوع، ومحمود المليجي المعلم عرفان، وفاخر فاخر من كبار رجال العصابة، ونعيمة وصفي بهانة، وكانت قايمة بدور خرسة، وملك الجمل أسماء زوجة الشاويش خميس. عايزين نعرف بقى اسم عليوة ابن الشاويش خميس كان اسمه ايه الحقيقي في مش في الفيلم، الاسم الحقيقي له ومخرج الفيلم. في انتظار مكالماتكم. ودلوقتي هنفكركم بجزء من فيلم رصيف نمرة 5 اللي أنتج في الخمسينات. قطعت حمامة بالبندقية اللي جبتها له. حمامة مين؟ من اللي بتلفق المينا لقيت في رجليها أنبوبة مليانة كوكايين. وعملت فيها إيه؟ وديتها الاسم، والبوليس حيدويها وحيطيروها عشان يعرفوا بتحط فين. إيه رأيك بقى يا عم؟ تنتجين خميس ولسه. روح يا شيخ الله يعمر بيتك. رصيف نمرة 5 كان في مجموعة جميلة من الأغنيات، تسلم لقلبي، واللي كانت كلمات مأون الشناوي، وألحان طبعا الموسيقار محمد فوزي، وكان في موال تأليف سيد درويش طنطاوي، ومن دمع عيني الفتح أورا، وألحان سيد درويش طنطاوي، وأجمل بقى الأغاني الإسكندرانية من بحري وبنحبوه. شبك الجمالات وشبابنا وازاي نقدر ننسوه من بحري وبنحبه ايوه ايوه من بحري وبنحبه على ما بنستنوه شبك الجمالات وشبابنا وازاي نقدر ننسوه من بحري وبنحبه ايوه ايوه كلمت عليه بالايد والعين بصت لي من غير مواعيد زادوا له شغلتنا عنيه من مصر تها ويا خوف عليه من حلاوة تها شغلتنا عنيه من مصر تها ويا خوف عليه من حلاوة تها لا يروح مني وياخده والفكر في حبه شبكني وزي نقدر ننسوه من بحري وبنحبوه أيوب أيوب من بحري وبنحبوه علي ما بنستنوه شبك الجمالات وشبكني وزي نقدر ننسوه من بحري وبنحبوه أيوب أيوب أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معا تكتمل الصورة. الثانية عشرة في الإسكندرية. سيدتي وسادتي من الإسكندرية نحييكم ونقدم لكم موجز الأنباء حرارة رحاب الشرنوبي وتقرأ عليكم نسمة عبد العزيز. وزيرة التجارة والصناعة تعلن إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من الرابع إلى السادس من يناير الحالي. وزارة التنمية المحلية تعلن عن وضع خطة مكبرة لتحويل 2300 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة قدرها 1,219,000,000 جنيه على مدار 5 سنوات. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينتهي من تدريب 19,000 موظف تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية. يأتي ذلك في الوقت الذي يشك فيه الجهاز من الانتهاء من منظومة التحول الرقمي الداخلي والتي من المقرر إطلاقها خلال الربع الأول من العام الجاري. توقيع 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر. اللجنة العليا للاستثمار في محافظة البحيرة توافق على إقامة 15 مشروعا استثماريا متنوعا في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة بعدد من مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 342 مليون جنيه. النبأ الأخير في هذا الموجز: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو توقع مع جامعة الإسكندرية اتفاقية لإنشاء أول كرسي جماعي للمنظمة يكون معني بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، ويعد الأول من نوعه في الجامعة. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، حررته رحاب الشرنوبي وقرأته عليكم نسمة عبد العزيز. شكرا لكم. الإسكندرية. مستمعينا الكرام، يحين الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. مستمعينا الكرام نعود ونستكمل معكم فترة كلاكات سادس مرة مع محاسن متولي وفيفيان محمود. قميصه كان من الكتان وكان أخضر، وخاتم فضة في يمينه مفصص، وما تشوفه في الطريق ياخد عينيه كأنه البدر بخطوته هالل عليه. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن، واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن، واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن. ورجعنا لكم تاني وكلاكات سادس مرة والإثارة والتشويق، ومعايا تليفون. ألو ألو أيوة من بحر بنحبه، كلاكيت سادس مرة ونستنوه. أهلا بيكي هند. وراك هند تاني مرة. صوتي الاسم الطفل يا هند. والله كده بس أنا حاسة إن هو الاسم غلط، بس هو يسري الجندي أهو ده بيقوله، بس أنا حاسة إن هو غلط معرفش ليه. آه هما ما قالوش يسري، بس ماشي بقى ما نشوف. والمخرج قلت نيازي مصطفى. طيب توقعاتك ايه بقى في مسلسل يوم الواحد؟ النهارده ان شاء الله باذن الله احساسي وهي تبرمجنا عليها النهارده اللي هي جريمه القتل، هي هتبقى حريه. حريه ليه؟ طيب. عشان جميله يعني؟ جميله وفيها الطبع من كل الاتجاه. طب تابعي معانا، ودلوقتي احنا هنسمع الحلقه الرابعه من سعد غضب ونشوف ايه اللي هيحصل. على فكرة أنا سعيدة جدا جدا بس ما صوتك والله يا حبيبي. ربنا يخليك يا هند، ألف شكر. وحبيت لك كتير والله. الله يخليك وأنا كمان. مع السلامة. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. كنت فين؟ لازم تعرف. أيوة لازم يا حورية، وأنا مش منبه عليك قبل كده، ما تتنقلش من العيادة إلا بإذني. كنت فين بقولك؟ الله، هو إيه أصله ده؟ انت بتشخط فيها كده ليه؟ لان رقبتك ابتدت تتلوح، وانا ما احبش اللي يعوج رقبته. تحب ولا تكره، انت حر بقى. حريه. اوعى كده يا اخي من سكتي، خليني اشوف شغلي. طب تعالي هنا. الله، ما تسيب ايدي يا عم عوض. يا حريه يا حريه، انا انت ايه يا راجل؟ بخاف عليك من الهوى الطاير. انا بحبك يا حريه، بحبك. بتحبيني زي بنت؟ طبعا. مش انت برضو حاسه بكده؟ ايوه حاسه وفاهمه كل حاجه. وسيبني بقى، خليني اشوف شغلي قبل الدكتور ما يجي. براحتك يا حوريه. يا لهوي انت. الله، مالك اتخضيتي ليه كده؟ مش قايلالك هنا ما تعتبش؟ وفيها ايه بس لما اجي العياده حريه؟ فيها انك هتسبب لي مشاكل وتدي فرصه للي يسوى واللي ما يسواش يتكلموا في سيرتي. انا اللي اتكلم عليكي كلمه واحده ولا كلمه قد كده اهو اجزره جزر. واللي يتوب علينا دلوقتي اقول له ايه بقى يا سالم؟ ها؟ قولي له عيان. عيان زبونه جاي العياده عشان الدكتور يكشف عليه. وهو ده برضه معاد عياده؟ العيادة شطابت من نص ساعة والدكتور روح. ما حدش قال لي. وبعدين بقى بصراحة يعني كده أنا اللي جابني ليك دلوقتي الشديد القوي. اللي هو إيه بقى الشديد القوي ده يا سي سالم؟ شوف حورية، أنا بعد ما شطبت الشغل في السوق رحت قعدت على القهوة وطلبت كرسي معسل وقعدت أفكر. تفكر في إيه؟ في كلامك اللي قلته لي مبارح. بصراحة أنا مش هطوعك، ولازم أعرف أم جابر إن فيه بينا حكاية وإننا منحب بعض. أصلها بقى حتى العقدة في المنشار، مصممة تجوزك واحد أفندي يكون موظف محترم والله صاحب صنعة وكسير. ما قلتلك سيبلي الموضوع ده وأنا هخليها توافق. الله، وهي ليها عندك إيه بس حرية عشان تتحكم فيكي وفيا بالشكل ده؟ أقولك تاني ولا أنت عارف؟ هتقولي لي أمك؟ لا لا حرية، أم جابر مهما عملت معاكي لها أمك، ولا أنت تبقي بنتها وجملها اللي عملته فيكي وحطاك في رقبتك ما يدلهاش الحق تتحكم بالشكل ده. ليها ولا ملهاش؟ أنت مش ليك في الآخر نتجوز وبرضاها؟ هي حرية، ما أنا يعني أنا خايف المسألة تطول ولا تخصب عليك تجوزك حد غيري وتطيري من إيدي وانت قصاد عينيا. سالم سالم، أنت شهم وجدع وراجل بمعنى الكلمة، وانا بقى مش طمعنا في اكتر من كده. خلاص، يبقى نشيل ام جابر من طريقنا. ما تحاولش يا سالم، لاني مش هسمع كلامك واعملها، لان ام جابر تعز عليا اكتر من ابويا اللي وراني الويل، ومن اهلي كلهم كمان. ده كفايه انها لمتلي فتحتلي باب خير عايشه فيه لحد دلوقت. في الخلاصه حرية، اللي يصبر ينول يا سالم. انا قلت كده برضو. لا، ايه اللي رجعك العياده دلوقتي يا عم عوض؟ كنت في مشوار، وفي رجعتي قلت اجي اسالك يمكن تكوني عاوزه حاجه. لقيت النور منور، قلت مش بعاده، لازم في سبب. وعرفت السبب عم عوض ولا لسه؟ لا عرفته يا سالم، ومن زمان مش من دلوقت. قصدك ايه بقى يا عم عوض؟ قصدي انت فاهماه وهو فاهمه. على فكرة القميص اللي اشتريته منك طلع شايط. رجعه خفيف وانا اديك اللي احسن منه. هرجعه يا سالم، وهرجعك مكانك في السوق، وعلمك ازاي ما تسيبوش وتدخل مكان مش من حقك تعتبه. الله، ليه بس عم عوض؟ انا كنت لمغزى عيان وجاي للدكتور يعالجني. لا سلامتك، الف سلامة. تفضل اخرج بره وورينا عرض كتافك. ماشي ماشي عم عوض، بس بقول لك ايه. قلت لك اخرج يا سالم، اخرج. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، اخراج فيفيان محمود. الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجيم؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ما زلنا معكم مع الإثارة والأكشن والتشويق وفيلم رصيف نمرة 5. مين اللي قام بدور عليه؟ الطفل ابن الشاويش خميس، واسم المخرج. ومعايا مكالمة. ألو ألو ألو. أيوة، مين معايا؟ أم رامي، أستاذة محاسن. أهلا بك يا أم رامي، وطي الراديو يا أم رامي. حاضر والله، مطلع على آخر ووقفة بعيد علشان والله وقفة. قوليلي بقى مين الطفل؟ مين؟ أيوة، سليمان الجندي. سليمان الجندي. والمخرج؟ سليمان والمخرج نيازي مصطفى. نيازي مصطفى. طيب، توقعاتك ايه بالنسبة لمسلسل اليوم الواحد؟ هو لسه انا ما ركزتش قوي، بس انا بقول الراجل اللي ركزي في الحلقة اللي جاية بقى. هركز. ركزي في الحلقة الخامسة. ماشي يا مرامي، شكرا، مع السلامة. حبيبتي أنا قاعدة أهو. مع السلامة. معنا مكالمة. ألو، صباح الخير يا فندم حازم. صباح النور. ازيك يا منصور من القاهرة مع حضرتك؟ ازيك يا مؤمن، عامل ايه؟ الله يفلح حضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك. الله يخليك. قولي بقى مين المخرج؟ هو المخرج هو مياد مصطفى، والتبسي كان اسمه عاطف، لا مش عاطف، سليمان الجندي. سليمان الجندي. طيب وبالنسبه للمسلسل ايه الاخبار معاك؟ متابع؟ انا اعتقد ان عوض ده يتقتل. انا متابع وتابع معاه ان عوض هو يتقتل. بقول يمكن هو سلمان عشان يخلص منه كده. سلم ولا سلم تيال عم اعتقد. هنشوف ايه اللي هيحصل، هنعرف في الحلقه اللي جايه. شكرا شكرا يا مؤمن، مستنياك. بتسمعوا راديو اسكندرية ومعانا تليفون علشان يجاوب على سؤال الحلقة، مين مخرج فيلم رصيف نمرة 5 ومين الطفل اللي جسد دور عليوة؟ ألو ألو ألو. أيوة ألو. أيوة حنان. ألو. أيوة حنان، عم حضرتك إيه؟ ايه اخبارك؟ انا سمعك يا عمو ادم. بصي ادم حسن هو الطفل فعلا اسمه سليمان الجندي، وهو طبعا من اهم افلامه وكمان فيلم الحفيد كان اسمه عاطف، تمام كده. المخرج بقى نيازي مصطفى، على فكره هو انا طبعا متاكده ان هو نيازي مصطفى. المفاجاه اللي فاجئتها ان هو مات طبعا، مختال مقتول، والقضيه اتحطت ضد مصطفى. وكان جوز، كان متجوز الفنانه كوكا. تمام، وكان من ابرز افلامه فيلم عنتر ابن شداد. جميل، انا بشكرك يا حنان. وتوقعاتك ايه في المسلسل؟ والله انا بتوقع ان الممرضه حريه هي اللي هتتقتل، تمام، بس مين هيقتلها لسه مش متوقع. هو عموما محتمل الراجل الكبير ده هو اللي هيقتل حريه يعني. او لا الراجل الكبير هو اللي هيتقتل، الراجل الكبير هو اللي هيتقتل وحريه هي. طب تابعي معانا الجزء اللي جاي. ودلوقتي هنسمع مع بعض جزء من فيلم رصيف نمرة 5. أهلا أهلا أهلا بك، أهلا بالنور، أهلا وسهلا، تفضل معاك. أهلا وسهلا، تفضل. إيه اللي معاك دي؟ دي بندقية. بندقية إيه؟ قدك كده يا سيدي، نرد نقول له إيه؟ معنى مكسوف أقول بندقية فيل يا سيدي. لا لا لا، فيل إيه؟ خد إيه؟ النبي يقبل الهدية وانا قبلتها. ايه دي؟ بندقية رش. برافو عليك كابتن، ما عملتها ليش انت؟ عشان تطلع ناصح زي ابوك. ايوه ابوك كان حيموت النهارده. تشرب شاي ولا قهوه؟ حقك تسقينا شربات. الف مبروك يا بطل. انت سمحت؟ امال ايه اللي جابني؟ ما حبيناش نروح قبل ما نطمنه عليك. فكر خير يا معلم بيومي. تشكر. هي البلد فيها كم خميس الناس تعشقه. ايوه بيحبوني موت. موته تقصف رقابيهم المجرمين. دول مش رجاله دول. عرفتش غريمك مين؟ انا ماليش عدوين يا معلم. اللي عمل الشغلانه دي عصابه التهريب، جماعه الابايب. الله يلعنهم في كل كتاب. مش كفايه السم الهاري اللي بيهربوه ويبيعوه وكمان قتلين قتلة. يا سلام يا سلام. الحمد لله ربنا سلم. معانا تليفون. الو. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك استاذ محاسن واستاذ بيبيان. اهلا بيك استاذ اشرف. عماد استاذ عماد. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. صوتك زي صوت الاستاذ اشرف بالظبط. انت بتلخبط فيكم. الله يخليك يا فندم. اهلا بيك. كلنا احباء للاذاعه يا فندم وبنعزوها. واحنا بنسعد بمكالماتكم دايما. الله يخليك. قول لي بقى. انا فيلم رصيف نمرة 5. ها؟ والطفل كان اسمه سليمان الجندي فعلا واخراج نيازي مصطفى. وفي معلومة عايز اقولها على الفيلم، ان الفيلم ده اتصور، البيت اللي اتصور فيه الفيلم كان في منطقة المكس يا استاذ محاسن، في جنب مطعم مشهور طبعا مش عايز اقول اسمه. لا ما تقولش اسمه. فالبيت هو موجود لحد دلوقتي، حتى السكة الحديد لما كان واحد كان عايز يموته وكان بيجري وراه كان في على شريط القط، كانت عند السكه الحديد اللي في المكتب. يعني انت كمان عارف اللوكيشن اللي صور في الفيلم. ده البيت موجود لسه لحد دلوقتي، اللي هو في السطح الطويل اللي كان بيجري فيه. ايوه موجود لسه لحد دلوقتي. ده حاجه جميله. يعني من الخمسينات لغايه دلوقتي. نعم من الخمسينات لحد دلوقتي 70 سنه يعني. موجود البيت. موجود يا استاذه محاسن والله. لسه. طيب توقعاتك ايه بالنسبه للمسلسل؟ انا حاسس كده ان الحوريه بسبب جمالها للاسف هتكون نقمه عليها وهتتقتل، واللي هيقتلها الراجل الكبير ده. طيب انا متوقع دلوقتي هنسمع الجزء الخامس ومن خلاله هتتعرفوا على الجاني، ومستنيه تليفوناتكم بعد الجزء الخامس وتقولوا لنا مين الجاني. شكرا. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. خلاص يا حورية خلاص. طلعيات وانا هتصرف مع عمار. طب شو كفايه وفخلاه يا دكتور فايز. انت اللي اديتيني الفرصه. وبعدين انا منبه عليكي ما تفتحيش باب العياده لاي مخلوق بعد المواعيد. انا نفسي اعمل كده بس مع عمار هو اللي منعني. ومنعك ليه؟ معاه مفتاح تاني لباب الشقه، وساعات قلقاه طبب عليا في نص الليل ويخدني، ولما عرف ان انا بتضايق من كده بقى ينط لي في اي وقت ويخب. علشان كده لما سالم خبط فتحتين افتكرت عماوت. انا هخلي عوض يديلك المفتاح اللي معاه وما يجيش العيادة ابدا الا في المواعيد وبس. مبسوطة يا ستي؟ ربنا يبسطك ويسعدك يا دكتور فايز. عاوزة حاجة قبل ما امشي؟ لا مش عاوز. اخدت المفتاح اللي معايا واتطمنتي؟ وزي ما قال الدكتور مش هفتح لك الباب لو جيت في مواعيد غير المواعيد. وسالم؟ لا انت ولا سالم ولا ايها مخلوق هسأل فيه لو خبط ولا رن الجرس حتى. اما اشوف. ايه يما الحقيقة. ايه يا حورية ما تتكلمي؟ عم بعرض يما، عم بعرض تهجم عليها في العيادة مش عارف. يا حورية قولي كلام غير ده يا بنتي، ده راجل كامل وعاقل وسن فوق الستين. حياتك عم جوا ده اللي حصل. انت مش قلتيلي انه ادالك المفتاح يا بنتي اللي كان معاه؟ طب تفتحي له العيادة ليه بقى في وقت زي ده؟ ده احنا عدينا نص الليل بساعة ولا ساعتين. انا ما فتحتلوش الباب، ده انا اتفاجئت بيه في الاوضة اللي انا بنام فيها. اتاري اتاري معاه نسخة تانية من المفتاح. وهو فين الساعات؟ معرفش يما، انا سبت الوعدة وجريت على هنا من خوفي ورعبي. ده ليلته سودة اسود من قرن الخروب الليلة دي. ادخلي نامي وكملي نومك في سريري، وانا رايحة له بيته دلوقتي حالا، هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. لا بلاش ياما. بلاش يا بنتي بلاش ليه؟ ده لازم يلزم حدوده يا ضنايا، راجل في سنه ده علاجه فضيحه في نص الليل قدام اهله وجيرانه. ياما ما انت لو عملتي كده هيدل ابويا على مكاني ويرجعني للنار اللي انا هربت منها. وعوض ايش عرفه بابوكي ولا بسكن؟ ما انا كنت فاكره كده، طلع عارف عني كل حاجه. عارف عني كل حاجه؟ منين؟ مين اللي دله؟ سالته السؤال ده، قال لي انت فاكراني نايم على وداني؟ انا من يوم ما حطيتي رجلك في العياده وانا بتحرى عنك وعن اهلك لحد ما وصلت لهم، واذا ما سمعتيش كلامي ونفذتي اللي اقول لك عليه هدل ابوكي على مكانك وخليه يجي ياخدك بالبوليس من العياده. انا خايفه يا عم لو اعملها. طب ايه دلوقتي المره؟ سيبني افكر ازاي تخلصي مني. والصباح رباح يا عبط. ما انت لو سمعت كلام حورية كان زماننا متجوزين، ما كانش راجل زي ده طمع فيكي ولا كان حصل اللي حصل. انا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا سيل؟ يا بيت الناس انا بتكلم كلام مظبوط، ما فيش غير الجواز هو اللي هيحميكي من عوض وامثاله. طب لا علمك بقى، ده ايه اللي لو اتجوزتي سالم ولا فكرتي في الجواز عشان تبعدي عني؟ يا تاك يا خلي ابوك ياخدك بالبوليس. ثم انا ما رضيتش اقول الكلام ده لام جابر. طب وانت صدقتيه؟ لا ما صدقه، ما دام عرف طريق ابويا وسكته. عم عوض بيشتغل عندك من امتى؟ من يوم ما فتحت العياده تقريبا، من حوالي 20 سنه. طبعا ما جاش العياده الليله دي. لا ما جاش، وبصراحه دي اول مره اغيب فيها عن العياده من يوم ما اشتغل معايا. عموما تقدر تعتبرها اول مره واخر مره يغيب فيها عن العياده. قصدك ايه؟ ايه ده انت ما عندكش فكره؟ فكره عن ايه بالظبط؟ عن اللي حصل لعوض الممرض العجوز بتاعك. ليه هو حصل له ايه؟ اتقتل يا دكتور. اتقتل؟ مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضت عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. بعد ما سمعنا الجزء الخامس وفي كده لخبطة وفي أوجه اشتباه مين اللي قتل عوض، عندنا سالم وحورية وأمه جابر معانا. هند هتشوف بقى، هي محتارة. أيوة يا هند. وسهلا بجد في حيره بجد كبيره والله. مين بقى قولي لي كده انت تتوقعي مين؟ بجد انا بحييكي على الفتره. بصي انا قاعده دماغي تفكيري مشتوت جدا. ما عملتيش الغدا يعني؟ ما فكرتيش اعملي حاجه؟ لا لا لا ان شاء الله ان شاء الله بعد الفتره. انا حاسه اللي انا حاساه ام جابر راحت لعوض دوت وقالت له ابعد عن الحريه وكده فخدت معاه فحصل جريمه قتل عشان ايه تبعدوا عنها يعني. يعني انت بتقولي ام جابر؟ ام جابر كمان عشان هي حست ان هو اهلها عارفوا المواضيع دوت فاكيد اكيد هو اكيد هي ام جابر اللي هي قتلته عشان تبعد عن الحريه. طيب معانا حنان الحلو على التليفون التاني نشوف هتقول لنا ايه. حنان الو. ايوه مدام محاسن. بصي انا هند انا بحبك قوي بموت فيكي جدا جدا جدا على فكره. انا بقى رايي ان اللي قتلته هي حريه نفسها عشان كان مهددها بموضوع ان رجعها لابوها وكان ده كله ده شيء بيرعبها جدا فما قدامهاش حل ايه تخلص منه. طيب يبقى عندنا دلوقتي حريه وعندنا ام جابر ونشوف التليفون التالت اللي معانا. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا والله بحيي الاستاذه هند لان نفس تفكيري انا بقول برضه ام جابر. انت شايف ام جابر؟ تقريبا هيطلع تقريبا ام جابر وفعلا راحت تكلمه علشان يبعد بعيد عن البنت عشان هي بتحب البنت وكمان علشان عرف سرها وعرف بيتها تقريبا اتصورت المناقشه راحت قتلاه. طيب انا بقول كده زي اختنا العزيزه. طب واخبار المسابقه انت ما شاركش معانا فيها؟ انا قلت لحضرتك رصيد نمره 5 دياز مصطفى وصلت في الماكسيم استاذ محاسن قلت لك. ايوه طيب خلاص ماشي يا استاذ محاسن. شكرا شكرا. مازلنا مع في ثلاثة مشتبه فيهم أم جابر وحورية وسالم. عايزين نعرف مين ده من خلالكم ومن خلال تليفوناتنا 012-27-53-3-7-3-4-6 و010-936-5427 و58-24-718-719 ومعايا تليفون. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. محمد عبد العزيز أفندي. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا ست الكل. اشتبهت في مين؟ الفترة وطبعا الفترة جميلة جدا ومؤثرة جدا ويعني عايز أقول لحضرتك بالنسبة تخميني بنسبة 90% حرية اللي قتلت عوض وقتلته قبل ما تروح لاسمها ايه دي لأم جابر. قتلته في العيادة قبل ما تروح لأم جابر وعشان كده منعتها ان هي تروح. وبالنسبة المخرج الفيلم لحظة واحدة بس بس قبل مخرج الفيلم هي حرية اللي قتلت نسبة 100%. طيب نظرا لان برضو خايفة على نفسها. يبقى دلوقتي عندنا الأستاذ حنان والأستاذ محمد بيقول حرية والأستاذ رماد وهند وأم جابر. محدش اشتبه في سالم يعني مع انه ممكن يكون هو القاتل. لا لا سالم مستبعد. مستبعد سالم خارج نطاق الخدمة. بالنسبة طبعا هو هو اسمه على فكرة منير سالم ده أستاذ محاسب مش كده؟ منير سالم ممثل منير سالم جميل. طبعا بالنسبه طبعا زي ما قالوا اصدقائي المستمعين المخرج فيلم رصيف نمره 5 وكان من اجمل افلام فريد شوقي وهدى سلطان طبعا نياز مصطفى وطبعا سليمان الجندي الطفل عليوه. ايوه من اجمل افلام اللي كان فيلم جميل جدا ودايما بنتفرج عليه على طول لما كان بيقول له انا لميت لك السبحه بعد ما قتل الخرصه قال له انا لميت لك السبحه وقول الله ما نويت اصلي ركعتين لله. ايوه بشكرك يا استاذ محمد. بشكرك يا شكرا على مشاركتك. مع السلامه. واللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كده سادس مرة. ألو. أيوة سنت كل. ألو معايا تليفون. العربي سامع معاك يا فندم. أستاذ عربي أهلا بيك. عرفت مين الجاني؟ أستاذ محاسن. ها. دلت عم عوض وتلت اللي هو بيحبها وتلت البيت بممرضة وبعدين هي 90% حددت مراته هي اللي قتلته أستاذ محاسن. مرات مين؟ مرات عرب؟ ده شخصية مش موجود وعرفت ان هو بيتردد على البيت بالعيادة وهي بقى تصرخ لها تقول لها الحقيني ياما ده بيخش عليا وبيخبطني وخش لي وبتاع. طيب ماشي يا استاذ شكرا. معايا مكالمة تانية بس من القاهرة. الو صباح الخير يا استاذ محمد. اهلا بك يا مؤمن ربنا يخليك. على فكره انا اول واحد قلت العوض شكله هيتقتل معاه. انت قلت عوض شكله هيتقتل بس مين بقى اللي قتله؟ انا ما اعتقد سالم هو اللي قتله عشان كان معدد سالم اللي هو هياخد منه اللي هي حورية. كان معدد اللي هو ياخده منها والكلام ده. انا ما اعتقد دي الحورية سلطة سالم اللي هو يقتل معوضة. طيب تابع بقى في الجزء السادس بعد شوية لما نسمعه هتتأكد مين اللي قتل. ومعايا مكالمة. ألو السلام عليكم أستاذ محاسن. عليكم السلام. بحيي حضرتك وفريق العمل كله. أهلا بيك. مين معايا؟ ياسر مصطفى رجب. اهلا بك يا استاذ ياسر. حضرتك اول مره تشارك معايا؟ اول مره اشارك مع حضرتك. منورنا. الله يخليكي. الله يخليكي نور ذات اسكندريه كلها. الله يخليك. الله يخليك يا فندم. انا عايز اشارك بالنسبه للفيلم اللي هو رصيف نمره 5. هو الطفل اللي كان مشترك اللي طلع بدور عليه كان اسمه احمد يحيى. طيب ماشي هنعرف كمان شويه. مخرج بعد كده. وبالنسبه للمخرج نيازي مصطفى. تمام. والقاتل بقى في مسلسل والله هما الثلاثه ام جابر وحوريه وسالم هما عندهم نفس الدافع فانا مش قادر يعني احدد فيهم. هيبقى تخمين يعني لو حددت اي فرق فيهم هيبقى مجرد تخمين. خمن معانا. يعني انا اخمن كده ان هو سالم. سالم. طيب. عشان هي حورية قالت له لو انا اتجوزتك هيقتلني تعوض. فيعني انا اتصور كده بس هو ممكن الجزء اللي بعد كده يتضح الامر اكتر من كده شويه. طيب هيتضح طبعا في الجزء السادس وهنعرف مين القاتل. ان شاء الله. انا بشكرك الف شكر. الله يخليك. نتمنى انها تكون مش اخر مره. الله يخليك. الله يخليك. انا شرف لي والله. الله يخليك. مع الف سلامه. الله يخليك يا فندم. مع ومعايا تليفون. الو الو. ايوه الو. ايوه انا بقول سالم يا استاذه محاسن. ام رامي. تركت ثالث مره. انا بقول سالم. سالم. انا بقول سالم وهو هيصلح سالم باذن الله. ماشي يا ام رامي. اسمعي الجزء السادس. بقول سالم. كان انا قاعده بركز. ركزي. مع السلامه. ماشي. مع السلامه. هو فعلا مخرج رصيف نمرة 5 هو نيازي مصطفى اللي قدم للسينما المصرية مجموعة كبيرة جدا من الأفلام منها سلامة في خير وأرض الأبطال والجاسوس والمشاغب ووادي النجوم وطاقية لخفة وصغيرة على الحب من الأفلام الجميلة وشلة المراهقين والبحث عن فضيحة ومجموعة تانية من الأغنيات إسماعيل ياسين طرزان والأنسة بوسة وملكة الجمال وعنتر وعبلة اللي كانت بطولة كوكا اللي هي كانت زوجته اللي قامت بمجموعة من الأفلام البدوية وبنت اسمها محمود لسهير رمزي والأنسة والذئاب ونساء تحت الطبع وسنة أولى حب. ولا شوف راحتنا تسلم عندنا مكالمة. ألو ألو أستاذ عبد العظيم، أهلا بيك. مين اللي قتل؟ سالم برضو؟ طيب سالم أبوك. أبوك احنا بنشكرك. اسمع الجزء السادس معانا دلوقتي وهتعرف إذا كان سالم ولا حورية ولا أم جابر. شكرا. إذاعة الإسكندرية. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. الدكتور موجود؟ أيوة موجود. خير يا حضرة الضابط؟ عنده حد من العيانين؟ لا مفيش، ده احنا شطبنا والدكتور بيستعد عشان يروح. طيب مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. مقدم حمدي سيف، ممكن ندردش شوية؟ تحت أمرك، تفضل استريح، سيبيني لوحدنا شوية يا حورية. حاضر. عم عوض بيشتغل عندك من امتى؟ من يوم ما فتحت العيادة تقريبا، من حوالي 20 سنة. طبعا ما جاش العيادة الليلة دي. لا ما جاش، وبصراحة دي أول مرة أغيب فيها عن العيادة من يوم ما اشتغل معاي. عموما تقدر تعتبرها أول مرة وآخر مرة يغيب فيها عن العيادة. قصدك إيه؟ إيه؟ ده أنت ما عندكش فكرة. فكرة عن إيه بالظبط؟ عن اللي حصل لعوض الممرض العجوز بتاعك. ليه؟ هو حصل له إيه؟ اتقتل يا دكتور. اتقتل؟ إيه؟ سرحت في إيه؟ لا لا ولا حاجة، أنا بس المفاجأة عملت لي ذهول. لكن اتقتل ازاي وفين وامتى ومين اللي قتله؟ اتقتل ازاي؟ اتقتل مخنوق بالخرطوم اللي بيحبس بيه الوريد لما يجي يدي حقنه. امتى؟ امبارح بالليل بالتحديد بعد الساعة 10 مساء. وفين؟ في بيت مهجور في العجمي. اما عيون اللي قتله فده السؤال اللي خلاني اجيلك دلوقتي. وانا اعرف منين اجابة سؤال زي ده؟ انا ما قلتش كده، بس على الاقل عندك معلومات ممكن تفيدنا في التحقيق. معلومات زي ايه بالتحديد؟ شيء مش وارد في ذهني دلوقتي، لكن ممكن تقول كل اللي تعرفه عنه. انا كل اللي اعرفه عنه ان اسمه عوض وبيشتغل عندي ممرض في العيادة تقريبا من 20 سنة. غير كده؟ غير كده معرفش. لا مؤكد تعرف، بس معلومات مش حاضرة في ذهنك. عموما تقدر تسألني عن كل اللي انت عايز تعرفه وانا جاوبك. الدكتور فايز عرف ان عوض اتهجم عليكي في العيادة من كام يوم وانت لوحدك؟ طبعا بلغته. وحصل ايه بعدها؟ الدكتور طرده من العيادة وخلصت منه. وعوض حاول يتهجم عليكي بعدها؟ لا ما حصلش. امال ليه الدكتور ما قاليش انه طرده؟ بدليل اني لما سألته عن عوض قال انه اول مرة يعملها ويغيب عن العيادة. انا مش عارفة ليه هو قال كده. في حاجة بينك وبين الدكتور فايز. حاجة زي ايه يا بيه؟ علاقة حب مثلا، وانت طبعا فاهمة كلامي كويس. انا من يوم ما اشتغلت في العيادة مع الدكتور فايز وهو بيعملني زي اخته، وده كل اللي بيني وبينه. عوض كان متعود يدي حقن للمرضى في بيتهم. دي هي دي شغلته اللي بيعتبرها اكل عيشه. عشان كده دايما شايل معاه خرطوم الحقن اللي اتخنق بيه. كان دايما يملى جيوبه بالحقن وازازه السبيرتو الابيض والخرطوم في كيس صغير، والكيس عمره ما فارق جيبه. اخر مره شفتي فيها القتيل كانت امتى؟ ليله ما طردوا الدكتور فايز من العياده. لكن ايه اللي خلاه راح العجمي وهو اصلا ساكن في كرموز؟ العلم عند الله يا بيه. أنا مظلوم يا بيه. أنا وجهت لك أي تهمة دلوقتي؟ لا يا بيه الصراحة لا. طب بتتكلم ليه؟ ما عشان أنا مظلوم يا بيه. تاني ممكن تسكت وما تفتحش بقك لما أقول لك. حاضر يا بيه. حرية. أيوة يا بيه. قتلت عوض ليه؟ لأنه كان عاوز يقتلني ويخلص عليا. هددك بالقتل فعلا؟ هددني إني لو ما سمعتش كلامه نفذت أوامره، هيرجعني لأبويا وللنار اللي أنا كنت عايشة فيها معاه. الكلام قبل ما الدكتور فايز ما يطرده من العيادة؟ وبعد ما طرده آخر مرة جاني فيها العيادة اداني معاد في العجل وطوعته، خدني البيت المهجور اللي لقيته جثته فيه علشان انفذ اللي في دماغه. بس انا بقى كنت عامل حسابي واخده معايا خرطوم الحقن بتاعي، سهيته وعلى غفلة رحت خانقه بالخرطوم ما سبتوش لما خلصت عليه. بس سلام مالوش ذنب يا بيه، ما كانش يعرف الا لما قلت له. ما كانش في وسيلة تانية تقدري تخلصي بيها من عوض غير القتل؟ جربت معاه كل حاجة ما نفعش، كان لازم اشتري نفسي ومستقبلي، حافظ على شرفي، خلص عليه، لاني شفت في عيني ذلي والليالي السودا اللي عشتها في بيت ابويا. مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. وزي ما سمعنا الجزء السادس وكلاكات سادس مرة، والجاني هي حورية، واللي توصل للحل الصحيح حنان الحلو ومحمد عبد العزيز. سالم طلع غلط وام جابر طلعت غلط، انا بهنيهم طبعا لانهم كانوا مركزين وعرفوا ان الدافع وراء القتل هو انها اهلها هيعرفوا، وكمان الحفاظ على الشرف. وكان معانا مسابقة حلقتنا مين مخرج فيلم رصيف نمرة 5، طبعا هو نيازي مصطفى اللي توصل له تقريبا كل المستمعين، والطفل هو سليمان الجندي اللي قام بدور عليوة ابن الشاويش خميس، هو كان الأستاذ سليمان الجندي. وطبعا نيازي مصطفى قدم للسينما المصرية أفلام كتير قلت بعضها، لكن لسه كتير من الأفلام، منها فيلم سي عمر سنة 41، والفارس الأسود سنة 54، ولعنة امرأة 74، وحبيبتي شقية جدا سنة 74 برضو، وكمان فيلم عندما يغني الحب، وفيلم المشاغب، وكنوز. دلوقتي مكالمة والطفل هو سليمان الجندي اللي كان عليوة وكان كمان في فيلم رايا وسكينة. رضا الفنان الجميل الكوميدي كان قايم بدور رئيس المباحث في الفيلم، ومحمد سليمان كان الشحات، ومحمد نبيه من رواد المكان بتاعهم، وكمان علي المعاون، وسيد درويش الطنطاوي كان مطرب، والشيخ محمد الفيومي كان المنشد في الفيلم. الفيلم طبعا اخراج نيازي مصطفى، المخرج المساعد شريف حموده، القصه لفريد شوقي، هو كان بطل الفيلم وكمان كاتب القصه، اما السيناريو والحوار نيازي مصطفى والسيد بدير. كمان مدير التصوير كان الفيزي أورفانيلي، وتم التصوير في استوديو مصر وفي مقر غفر السواحل بالإسكندرية. معاكم على مدار ساعتين مع الإثارة والتشويق والبحث عن جاني وأفلام الحركة، وكان معانا فيلم رصيف نمرة 5 اللي تصور في اسكندرية وكان أحداثه بتدور في مينا اسكندرية، ومسلسل اليوم الواحد ساعد غضب لمصطفى جمعة وفيفيان محمود. بشكر كل مستمعينا اللي شاركوا معايا النهاردة وكانوا حريصين على سماع الفترة من بدايتها لنهايتها. شكر خاص لأحلام الصباغ بلمساتها الفنية الجميلة وسرعة إيقاعها. محمد أحمد إسماعيل كنترول الإذاعة، ومذيع الفترة نسمة عبد العزيز. الحد الجاي إن شاء الله نلتقي ومسلسل جديد من مسلسلات اليوم الواحد ومسابقة وفنان ومحاسن متولي وفيفيان محمود.